نفسي في عزوة وحبايب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بالي سنين سنين بالي سنين وانا لوحدي عن الحب خلاص داي عجايب والله دي عجايب ماليش في الفرحة انا نايب عجايب والله دي عجايب ماليش في الفرحة انا نايب عايش والطه واخداني صغر سني لكن شايب يا دنيا حصرياً على موقع DJ كيمو.com.